بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فأبين أن يحملنها وأشفقن منها Oh, me and وكان الله غفورا رحيما. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى نغرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى فلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفي ونذرك للعزى فذكر تذكر إن نفعت الذكرى تذكر من يخشى ويتجنب الذي يصلى النار صلى تغفر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صحف إبراهيم وموسى صدق.